موقع الطريق إلى الله يقدم. وأنا مشكلتي في الحقيقة، لو أنت عايز مشكلتي الحقيقة، أنا عايز أتوب بس من غير نسيب. أنا عايز أعيش سعيد في الدنيا وفي الآخرة. أنا خايف من ربنا بس أنا ما أقدرش أسيب اللي أنا بعمله. إزاي يعني تمسك العصاية من النص؟ مين اللي مسكها من النص ونفح؟ مين اللي مسكها من النص ونجا؟ وأنا أنا عايز أقول لك بصراحة، أنا بسمع الكلام ده وبتأثر بيه، بس أنا بصراحة سمعت ناس دعاة تانيين حلوين كده ومش عاملين الدقن ديت، ويعني إيه يعني شكلهم كده طيب كده، وبيكلموا بالراحة وبيقولوا كلام سهل وبسيط، وبيقولوا ان ما فيش حاجه من اللي انتوا بتعملوها حرام يا جماعه. وحتى الممثله فلانه بتطلع في تمثيلات في رمضان ده اهو، وهي الناس بتقالها انها كشف شعرها، وهي لا مش كشف شعرها، ده الشيخ فلان قال ان الباروكه حجاب، وهي بتقول انا لابسه باروكه فانا محجبه. فانا انت مقتنع باللي انت بتقوله ده؟ بالله عليك تقدر تقوله من ان ربنا سبحانه وتعالى؟ انا مش مقتنع بصراحه، مش مقتنع ان ده دين، ولا مقتنع ان دول عندهم علم بصراحه ان انا اخد منهم ديني واعلق مصيري في الجنه والنار عليهم. طب لما انت مش مقتنع واقف معاهم ليه؟ لان انا حاسس ان الدين بيعرضوا دين سهل، هعمل ايه؟ عايز اسكت ضميري باي حاجه. وانا كنت شاب كويس والله ومتدين، بس دخلت على موقع نت، قالوا لي في موقع نت الحاديه. انا دخلت على الموقع الالحاديه والله ما كان قصدي حاجه غير انهم شويه مجانين اضحك عليهم، ما خدتش بالي. بس لما سمعتهم اتأذيت، لما سمعتهم حسيت ان انا اتأثرت، حسيت ان الشبهات بتاعتهم يا اخي افي الله شك. لا والله ده ربنا، ده روحي، ده ربنا، استغفر ربنا. يعني كأن روحي من غير ربنا ايه؟ قلبي من غير ربنا ايه؟ ده ربنا حياتي سبحانه وتعالى. بس انا فعلا اتهزيت، انا بقول الحقيقة. وانا دخلت على اليوتيوب قلت اما ادخل كده اشوف الشيخ فلان بيقول ايه في القضية الفلانية، ذهلت. جايبين لك الشيخ فلان بيقول حرام، بعدين الشيخ فلان بيقول على نفس القضية حلال، بعدين الشيخ فلان بيرد على فلان والدعية فلان. انا تهت، اتهزيت، قلت هو ايه؟ هو مين الصح؟ ما انتش عارف مين الصح، ما انتش عارف مين الكلام اللي عليه النور. وايه اللي خلاك تدخل وتتوه نفسك في المواقع ده ايه؟ وانا ابويا غني قوي قوي، لو قعد يولع في الفلوس اللي عنده لحد ما يموت، هيموت قبل ما الفلوس بتاعته الحريقه تاكلها. عندنا كل حاجه مجابه، عندنا شاليهات صف اول في مارينا وبورتو وكل حته، عندنا مستكنين في فيلا، ساكنين في قصر، كل اصحابي هاي ستاندرد ليفل. انا جامعه امريكيه وانتمتي جامعه كنديه وصاحبتي جامعه روسيه، وصاحبي واقرب حبايبي ليا واخد شهادته من بره، ودي حياتنا ومش عارف. انت بتقول كلام بالنسبه لي بعيد قوي، انت مش عارف احنا فين، انت مش عارف احنا بعيد قد ايه. انا ما باجي اكلم صاحبي على الجال فريند بتاعته واقول له حرام انت ترضاه لاختك، يقول لي انا اخويا البوي فريند بتاعها بيجي ياخدها من البيت. هتقول لي مخدرات، بكلمهم على المخدرات بيقول انا والدي بيشرب مخدرات، والدي انت بتشرب سجاير وبتدخن. هتتكلم عن الخمر هيقول لك انا عندنا في النيش عندنا بار في البيت اصلا. انت بتتكلم عن ايه؟ ده واقع في حياتنا. اتغير ازاي واخرج ازاي؟ انا مش عارف، انا خايف، انا حاسس زي اللي واقف قدام بحر خايف يمد رجليه. طب يعمل ايه؟ ده مش بحر يا ابني، ده انت الوقت اللي في بحر وبتغرق ويتمدلك طوق نجاة. وانا بطلع صدقات وبصلي وبصوم وعارفه ربنا كويس قوي، بس مش قادر على الحجاب. حجاب لا، مين اللي هيتجوزني لو اتحجبت؟ هيبقى شكلي صعب وصحباتي هيتريقوا عليا، ومش ده الموديل بتاع الايام ده. انا خايفه ان انا اخد قرار، خايفه ان انا اقتحم العقبه اللي انت بتقول عليها. انا عارفه ان اللي بيني وبين ربنا ان انا اتحجب، انا عارفه ان لو اتحجبت كل حاجه هتتغير فيا. وانت كل واحد عارف يا جماعه. وانا ابويا عايش في المانيا، والدتي عايشه في انجلترا، ده شاب بيقول كده، وبنتقابل احنا الثلاثه مع بعض في سويسرا. انا عايش تايه، انا حياتي كلها تيكاوي، انا قصه حياتي كلها ملخصه في التيكاوي. انا ماليش اسره، ماليش حد يهتم بيا، ماليش حد يسمعني. وانا في الله عايز بس خايف. كل الناس الوقت عايزه ربنا، المتزن نفسه عايز ربنا بس خايف يقرب اكتر من كده، حتى المنقبه خايفه انها تقرب اكتر من كده. كل واحد وقف عند حد معين وخاف يعدي، خاف على خط احمر في حياته، خاف على دنيا ماسكها، خاف على معصيه، خاف على كرسي، خاف على فلوس. ده خايف من ربنا على فلوسه، وده خايف من ربنا على الكرسي بتاعه، وده خايف من ربنا على البنت اللي بيحبها، ودي خايفه من ربنا على الولد اللي متعلقه بيه، وده خايف من ربنا على البومات الاغاني التاني اللي ما بينامش غير عليها، وده خايف من ربنا على المسلسلات اللي بيتفرج عليها التركي الممنتجة المترجمة، ودي خايفة من ربنا احسن يقول لها. خايفين من ربنا ليه؟ بقينا خايفين من مولانا، بقينا خايفين من الله. اقتحم يا ابني. اقتحم يا جماعة، اقتحم اقتحم، ما خافش، اقتحم يا ابني، سيب يا ابني وما تخافش يا بنت، سيبي، والله ما هتندمي، والله ما هتندم، والله ما هتقلق، ده انت هتكتشف ان انت كنت مضيع حياتك قبل ما تسيب.